السلام عليكم. السلام عليكم. أكلم الشيخ. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا سيدة الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي أنا هل لما أكون بصلي السنة قبلية 4 والسنة البعدية 2 في العشاء وبصلي 11 ركعة، هل يلزم عند بداية كل ركن منهم يعني الاثنين اثنين اثنين أنا استفتح الصلاة ولا بتفتح مرة واحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت سؤالها مهم، هي تسأل عن دعاء الاستفتاح في الصلاة. أولا، هل النوافل لها دعاء استفتاح أم لا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، النوافل لها دعاء استفتاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يستفتح صلاة الليل استفتاحات منها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنها وهو معلول، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثمة هدايات أخرى للاستفتاح. ثم عموم قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث إلى آخره. فهذا بعمومه يشمل النفل، ولكن هل النفل الراتب له دعاء استفتاح؟ سنة الصبح مثلا، الأقرب أنه ليس لها دعاء استفتاح لأن المعهود فيها التخفيف. أما سنة الظهر وغيرها من السنن فلا أعلم نصا حاسما يفيد أنه يستفتح لها أم لا. أما التي تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، هل يلزم في كل ركعتين، أو عفوا، هل يسن في كل ركعتين أن تدعو بدعاء الاستفتاح أم لا؟ أيضا هذه المسألة النصوص فيها شحيحة، وإن استدل فيها يستدل بعمومات كالتي سمعت: سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا بعمومه يعم كل ركعتين. وإن قال أحد بالاجتزاء في الاستفتاح على الأولى فقد قال به بعض العلماء، فالله أعلم.